بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لاولي الالباب واودعه من بدا الى عجب العجاب وجعله حاليا بالاحرف السبات وكمال الشنات وصل الخطاب وصانه من شين اللحن وطروء المحو من كل ما يستراب وجعله ايته الباقيه على امتداد الاعقاب بصداق لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وأن يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا وتنزل إليه فرقانا وسطر بين يديه ليكون ديوانا وشرح بسنته وسيرته فجاء تبيانا وأسس صرحه بين يديه حتى استوى أركانا. اللهم صل عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وبعد، فقد وقفنا عند آيتي تحجي بهذا الكتاب ضمن مقطع النداء الإلهي إلى علي، يعني قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. آيتي تحدي مدرجة في مقصع النجاة. وقد جاءت الآية الأولى من آيتين على نهج الوصل، على أسلوب الوصل، وإن ومجيء على هذا النحو لابد من أن يكون له مصحح يسمونه مقتضى الوصل عند البلاغيين أو البيانيين، لأن الفصل مقتضيات ومحسنات، أي شيء مصححات للوصل ومحسنات للوصل حيث يحسن وحيث يصح الوصل فيها. كمال الفصل مقتضيات مصححة ومحسنات مواصل، يعني لابد من أن يكون الوصل فيها. ولخفاء هذا الأسلوب يعني ودقته بداعة قال علماء البلاغة في تعريفها: البلاغة معرفة الوصل والفصل، تنويها بهذا الفصل من فصول البلاغة في باب المعاني. ما هي المناشبة؟ مناشبة العطف، لأن عندنا الوصل عطف الجمل والفصل عكسه. الوصل عطف الجمل وعكسه فصل جلي. وصل الجمل هذا وصل. فلماذا وصلت؟ قالت وصلت لأن فيها عطف أصل على أصل، لأن الواو وإن كانت في ضارية تدين بالمخالفة نوع مخالفة، فلا بد من جامع اتصال كما يقول، وفي اتفاق مع الاتصال في العقل أو في الوهم أو خيال، لا بد من جامع. في جمل موصولة لا بد من جامع، جامع هنا عطف أصل على أصل. فالأصل السابق في جملة النداء الأولى هو توحيد الله جل في علاه في إلهيته، أصل إثبات الإلهية توحيدا، إفراد الله بمقتضى تفرده، أي إفراده بالإلهية بمقتضى تفرده بموجباتها خلقا ورزقا وعناية وإعدادا وإنزال كتاب للاتقاء. فالإفراد بمقتضى التفرد، لا يستحق الله أن يفرد بالعبادة، لا يستحق أحد أن يفرد إذا تفرد بأسبابها. ولذلك جاء الأصل الأول مدعو إليه في جملة في النداء مصحوبا بالدليل الاهتداء، مصحوبا بدليل الاهتداء، وفيه تنبيه على أن سبيل معرفة الله بوحدانية في باب الاستحقاق. هو آياته مرئية المجلوة آياته، فدلت على ما يقول ما الاعتقاد من أن دليل توحيد عقلي ابتداء، لأنه لو كان سمعيا فقط لاقتضى الإيمان قبل ما طالب سب الإيمان، لاقتضى الإيمان قبل الإيمان، وهذه مصادرة يقولون ناسقة مصادرة على المطلوب حين يصير ما تستدل به وما تستدل عليه. ثم عطف أصل آخر وهو إثبات النبوءة بدليلها كما أثبت الإلهية بدليلها، وإثبات نبوة رسول الله والغرض من آية التحدي وإنما سطرت بالتحدي لأنه دليل النبوة. الدليل على كون النبي نبي هو معجزته، هذا الوحي نفسه، فإن استطعت أن تجيء بمثله من مثله أي من مثل رسول الله في البشرية، تجيء بمثله من مثله فقد انتهى كل شيء، فأنت في حل من أن تؤمن، من أن تقول هذا ليس وحيا وهذا ليس نبيا، لأن التحدي إنما يكون بين يدي دعوة النبوءة، وتحدي رسول الله بالمعجزة إنما هو بأكبرها، وهو الذي ذكر هنا وهو هذا الوحي. ولم تتفق المعجزة أي آية النبوءة مع الرسالة إلا في رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الأنبياء يجيئون بمعجزات منفصلة عن رسائله، هذه توراة ومعها آيات موسى، عصا ويد بيضاء ومعامل الآيات التسع، قد أتينا موسى تسع آيات بينات، وهذا الإنجيل رسالة عيسى ومع آيات منفصلة، يبرأ الأكمة والأبرص ويحيئه الموتى، على ما أفسر إن شاء الله نصل إلى آيته يحيئه الموتى بمعنى المشرفون على الموت، يعني آيات كلها طبية، مسيح مسيح آيته المسيح، فيمسحها الأبرص والبرص مرض متحج يتحدى الأطباء وهم عاجزون أمامه، وإلى اليوم أنواع التي تعالج في البرص في البرص يسمى بهاكن، هو أدنى ما يكون والبرص فإلى اليوم مدود في الآفات المستدامة، كان يبرئها بمجرد المسح. هب أننا بلغنا لك نعالجها على هاتف قول رسول أنزل الله من داء إلى فهل نزيلها بالمسح ولا بآيات تكلف العمر كله بأدوات تكلف المال كله بإمكانات مستغرقة؟ ووحي الموت المشرفون على الموت سند شرف الموت، وكان في آخر لحظات الإنعاش كما يقولون، غالبا ما يفضي إلى موت، هو في هذه اللحظات يمكن أن يرده إلى عافيته، مسيح الموتى يموت فيقول له احيا وهذا يموت فيحييه، احياء الموتى انما هو في حينه يحيى الله في البعث. ما هذه ايه لموسى في ايات طبيه علاجيه متفرده، فيها معنى التحدي، فيها معنى دخول القدر الاعلى في انجاز المهمه. اما سيدنا رسول الله فقد جاءت معجزاته وهي كثيره، نيفت على الالف معجزه مادية، ولكن أعظمها وأدومها والباقي إلى يوم الناس هذا وهذا الكتاب، وهو الرسالة نفسها اتحدت المعجزة، وهي من نوع المعجزات التي تخاطب العقل، وليست المعجزات التي تبهر الناظرين، لأن المعجزة تكون خارقة فارقة ولكن في مشهدية تنقضي من قضاء المعجزة، لكن تكون عقلية ومستمرة وغير منقصعة، لأن سيدنا رسول الله جاء ليكون خاتما وعاما، أي لتكون رسالته خاتمة وعامة، وحتى يكون كذلك فلا بد من أن تستمر آية للتحدي. لماذا؟ لاستمرار وجود مكذبين ومرتابين، فلا بد أن يستمر التحدي. ولذلك لاحظوا في هذه آية التحدي أنها آخر ما نزل من آيات التحدي، لها نظائر بدءا من آية الإسراء، في آية يونس، في آية هود، في آية الطور، جاءت فيها التحدي، خاتمتها آية كل هذه التي سبقت تحدي في مكة، قرآن مكي، وهذه الوحيدة. ولاحظ هنا الانفراد والأول الخاتمية والانفراد، فهذه آية خاتمة لآية التحدي. وكونها خاتمة في القرآن المدني تفيدنا أمورا، منها أن التحدي مستمر كفي العهد المدني، حيث يظن أنه لا وجود لمرتاب. القرآن يقول سيظل هناك من يرتاب وعليه فليستمر التحدي. ثانيا أن هذه الآية وهي خاتمة جاءت جامعة لأمور لم تذكر في آيات التحج في النظائر، منها أولا التذكير أو التنبيه إلى منشأ التحج، منهم هو الارتياب. ليش وقت قل إن اجتمعت سجن على أن يأتوا بمثل، لم يجي التذكير بأنهم ارتابوا أو أن منشأ التحج هو الارتياب. ثانيا جاء فيها المبالغة في التحدي بالتنزل إلى ما ليس وراءه شيء في التحدي بهذا كده بصورة من مثله. يسبق التحدي بالكتاب كله، فأتوا بحديث مثله على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فأتوا بعشر سور مثله لهود، فأتوا بصورة مثله، فأتوا بصورة من مثله. فيكون هذا هو التدرج الرابع بهم استنجالا، تنزل معه. وهذا بقدر ما ستيسر الأسباب في التحدي، بقدر ما تقيم الحجة على الخصم، حيث ما يكون تحديك أبلغ تتيسر معه، يأتي بمثله، يأتي بعشر سور، يأتي بصورة مماثلة، يأتي بصورة فيها بعض المماثلة. ولذلك صح عندي أو ترجح عندي أن من هنا زدت لهذه الفائدة، فجاءت خاتمة التحدي فيها النص على العتبة التي لسى بعدها تنزل بصورة من مثله. ثم أيضا فيها التصريح بصفة الحضور وهي كونهم شهداء، بينما الآيات الأخرى فيها ادعوا من استطعتم، ادعوا الذي تقدرون عليه، استنجدوا بمن تقدرون على الاستنجاد من استطعتم. ولكن هذه فيها عموم حسب الاستطاعة، هذه فيها تنصيص على صفة الشهادة، شهداء. سوف يسمى الشهداء بالقائمون بأداء الشهادة، وهؤلاء لابد أن يكونوا علماء بما يشهدون فيه وعليه، أو شهداء نصراء، لأن الشهيد ناصر، حتى الذي يقدم شهادته مؤيدة يكون ناصر. فسيقولنا شهداء نصراء يعينونكم في الإتيان بمثله، أو يشهدون لكم بالمثلية فيما تأتون به، على المثلية فيما تأتون به، في نص على صفة الشهادة. وفي هذه الآية أنواع من الإلهاب، التهيج والإثارة، فيها إذكاء روح المعارضة عند الخصم، إذكاء. وهو الذي أعطاه علماء القرآن التحدي، لأنه مأخوذ من قولهم حدياك لي، أي برج لي، كانت تقال في المقاتلة، يقول العربي لمن كرنه حدياك لي، أي أخرج لي برج لي فأنا قرنك ومساويك وندك. جاء التحدي فيه معنى السوق والبعث، حدا بإبلي إذا ساق بقوة، وتحدى بارزه على اعتبار أنه قرنه ومماثله. فلذلك عبر الإبيادة في هذا الباب باب التحدي، والتحدي يعني هو طلب الإتيان بمثله، جئ بمثله، وانتهى الكلام بيننا. والتأتي بمن يشهد لك بالمثلية، هذا سيجونا وقفونا عند خاصية الشهادة في أبوع العلم والمعرفة، من أهل العلم والمعرفة مهما تكون اختصاصاته. ثم في الابتداء بلفت النظر إلى أمهات البدائع في هذه الجملة الأولى من جمل التحج، لأننا جملة وصل وجملة تفريع هي فإن لم تفعلوا ولد. وقلت الآيتين، قلت الآيتين آيتا تحدي، الغرض منهما إثبات نبوءة رسول الله بدليلها. أولا البدائع الخمسة والستة في آية الأولى من آيات التحدي وهو إن مفيدة للشك، إن شرطية، وإن ونا فيها من الزنا لعبتنا، وإن ونا والالتفات إلى المتكلم من الغيبة إلى التكلم، وعلى على عبجنا بدل إلى عبجنا، وصفة اختفار الصفة المنزلة عليه وتصريح بها بأنه عبد، والإضافة إلى ضمير جلالة عبدنا، وإن ونا والالتفات على وصفتين ثم مضاف قد جلا بدائعا قد نظمت بمقطع إن كنتم في ريب مما في اسماعي، إن كنتم في ريب مما في اسماعي. هذه هي البدائع التي هذه في لمح النظم فيما يعين الفهم، لمح النظم فيما يعين الفهم، هذه أنواع من اللمح. ونبدأ بأولها وهي قول الله تبارك وتعالى وإن كنتم في ريب اعبدوا يا أيها الناس، أيها الناس إن كنتم، وكما نزلنا الناس على خصوص المنكرين نزلنا على خصوص المرتابين بدليل إن كنتم في ريب. هذا الأصل، أنك حين تخاطب أحد بفعل شيء فالمفروض أنك تخاطبه وخلوا من أجل، لأن دائما الطلب استدعاء ما لم يحصل، والنهي استدعاء ترك ما حصل. شو لا تفعل كذا، فالمفروض أنه هو متلبس به أو مقارب، ما أن يكون منزها عنه ولم يأشيه وكذا، فلا يحسن أن يقنع في محل النهي إلا ومحمله محمل بلاغي دقيق المعنى. إن كنتم أيها المرتابين في ريب، مجيء إن هنا والمقام مقام إذا، حتى إن بعض العلماء التفسير قالوا بأن إن تجيء لمعنى إذا، ولكن هذا لا يقبله علماء التحرير، يقولوا إن هنا شرطية دائما تذن بأن مدخولها في محل عدم القطع، أنا مدخولها دائما شكوك فيه وحجامل، مع أن هؤلاء لا يشكوا في ريابه في ارتيابه، هم في ريب، حتى إن القرآن سمع به في وفي للظرفية، الظرفية هنا معنوية معناه كناية عن التمكن، يعني الريب أحاط به من كل جهة في أمر الكتاب، هو في ريب، ولكن إن كنتم، اختيار إن هنا الموجن بالاحتمال والتردد في مدخولها، رغم أنهم هم مرتابون فعلا في أمر الكتاب، والدليل ما حكى القرآن عنهم من مقالة الارتياب، يقولون تقوله قاله من عند نفسه، أم يقولون افتراه اكتتبها فهي تملى عليه، أساطير الأولين لو نشاء لقلنا مثل هذا، ألوان من الارتياب. الكتاب عبر عنها في غير ما مقام على ألسنته، فلما يجيء مدخولها أو تجيء مصدرة هنا لإن، إن هنا فيه تنزيل شكهم الذي هو هم فيه منزلة الفاقد للسند إن، والحقيقي بأن يكون محل هو الريب هم في محل ارتياب، لأنه لا سند له لوفرة أدلة براءة القرآن من الريب، وأن يكون فيه مسلك لريب فضلا أن يكون فيه أن يكون ظرفا يحيط المرتابين بألوان من الريب. إن كنتم في ريب، اسمع هذا تنزيله، تنزيل الواقع منزلة المتوقع والمحتمل للوقوع، أنا واقع، وفيه تقدير لحال المخالف في باب الجدل، أقول إذا كنتم في ريب، كأنه يقرر أدلنا من واحد ريب، كأنه ليس جديرا بأن يكون ريبا ولا أن يكونوا هم مرتابين في شأن القرآن. هذا تنزيل الواقع منزلة العدم أو منزلة المحتمل، منزلة المقطوع به منزلة المحتمل للوقوع. ففيه من الابتداء إذن بأن ريبهم ليس في محله. وقد سبق في صدر ذلك الكتاب لا ريب، لا ريب في كماله أو لا ريب فيه على الوقفتين والاختيار في التوجيهين من علماء الأحرام. لا ريب الكتاب الكامل لا ريب في كماله أو الكتاب لا لذلك الكتاب أي ليس فيه متمسك لمرتاب. إن كنتم في ريب، والريب الشك الذي ينتهي بصاحبه إلى ارتياب أي إلى اضطراب، إلى رفع الاطمئنان، إلى جعله قلقا في باب ما يجب إزاء الكتاب. ليس كل شك ريبا، يقول تعالى في شك منه مريب، فوصفه بالمريب وقيده به على أنه منه مريب وغيره مريب. فقد يكون الشك كلام ارتياب، وقد ينتهي بك إلى ارتياب، وقد ينتهي بك الشك إلى علم. إذن هناك أنواع من الشك، في الذي يسميه ريبنا هو الشك الذي يفضي بصاحبه إلى اضطراب وارتياب واختلاف. وهذا هو الذي يسميه القرآن اختلافا في الكتاب، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. اختلافهم تناقضهم فيه، فهذا من قائل سحر ومن قائل شعر ومن قائل اكتتب ومن قائل يعلمه بشر ومن قائل، هذا كلام في نفسه متناقض ودليله اضطراب ودليله ارتياب، لأن دليل الحق وحدته، دليل الحق وحدته، الحق لا يتعدد الصحيح. فإنما هذا ارتياب ومختلف عنه، لذلك كثير من يطلق القرآن الاختلاف وهو يريد التناقض الذي لا يجوز. إنكم لفي قول مختلف يوفق عنه من أوفق، في قول متناقض. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أي تناقضا. إن كنتم في ريب مما نزل، فمن هنا ابتدائية معناه ليست غيرية، فمن هنا ابتدائية هو أصل معانيها على انت بعضي كل مجال أصلها بعضي من الابتدائية بعض وبين وبتجئ في الأمكنة بين ابتداء بعض وبين وبتجئ في الأمكنة بمن وقت تأجيلي بذي الأزمنة هنا من، والمكانية هنا يعني تقديرية من هذا الكتاب من جهته مكان يعني الجهة. إن كنتم في ريب آت من جهة كما نزل على أي من الكتاب، ابتداء ناشئ من الكتاب. وقلنا إن مداخل الارتياب عند المشركين بخصوص الكتاب أو متارات الريب عندهم هو أولا بشرية الموحى إليه، قالوا أبشر منا واحد نتبعه، أبشر يهدوننا في الأنبياء، مقالة الجاهلية مع كل نبي أبشر يهدوننا. بشرية الرسول والبشرية فيهم مماثلة له، فجاءهم الريب منهم. هذا مطار الريب. مطار الريب الآخر وهو تنزله بالنسبة للكتاب نجوما أي شيئا فشيئا على تدرج، هو النجومية الأجدام والتي أشار إليه بقوله تضعيف الفعل مما نزلنا، ومن معاني فعل تكتير والتدرج، فعل للنقل والتكتير والسلب والتدريج في الأمور. وإن كان يزيد بن قصيب كما في محاكم صحيح صاحب المعصية قرأ مما أنزلنا، هذا من الشد الذي يستأنس به، فإن نزل مضاعف لمعنى أنزل، وهذا صححه جمع من أهل التحقيق. قالوا وفعل للنقل وهو مرادف الهمزة أي التعدية، لأن عندنا إذا كان الفعل لازما فضعف كان تضعيف للتعدية، قل نزل الكتاب، هذا مساجد، قل نزل الكتاب بحال ما شابه شيء أنزل، فلا يتصور فيه معنى من المعاني الذي أسمى إليه من تدرج أو تكثير، هذا الذي رجحه جمع. وأيضا لأنه لا يلازمه، لأنه كان معنى له لا يلزمه في كل الأحوال، مع أنه لو فرضناه في الآية التي استدل بها على تشكك فيه، قال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة، فلو كانت تضعيفه هنا يعني يلازمه التدرج والتكثير لكان صدر الآية يضرب عجزة، كان لولا نزل وجملة واحدة، ولو نزلنا ملكا ونزل واحد والفعل يدل على التدرج هذا ما يمشي ما يتناسب، فدل على أن فعالة تكون معنى أفعالة في مثل هذا، خصوصا إذا كان الفعل متعجيا. ولكن قال أبو العلم يكفي في نقطة التضعيف، في النقطة هذه تجيئة في البعض، يكفي النقطة حصولها في البعض، معنى أن اللمح فيها يجوز، وهنا في مقام التحجي له نقطته ومناسبته مما نزلنا، لأن أيضا من مسارات الشبه عندهم مزيئه منجم. قولهم هلا ولولا نزل جملة، سواء قلنا بأن كتب الله نزلت جملة وعليه فهم يقولون شأن الشبه من هذا يختلف عن الكتب، أو قلنا بأن كتب الله نزلت هي الأخرى منجمة وهذا رجحه جمع، وانتصر إلي صاحب التحرير في الأخير وجدل عليه جدالا طويلا، وأن كتب الله إذا نزلت كذلك، وإن كان سنة الصيوصي خالف وقال هذا يكاد يكون إجماعا. ونسب صاحب التحرير المسألة جاءت التدرج في الإنزال بأنها سنة الله في الإنزال كتبية كلها، هو أن المشركين حين قالوا لولا جملة واحدة ما لاعتبار الكتب وإنما لجهلهم المكين، كما اعترضوا على مجيئه بشرا مع أن كل الأنبياء كانوا بشرا، لم يكن نبي بدعا من الرسل، ومع ذلك أنكروا عليه أن يجيء أن تجيء نبوءته إلى بشر، إذن إغال في الجهل حتى بالواقع التاريخي، إذن فلا يبعد أن يكون جهلهم أيضا بما تنزل من الكتاب من كتب الله السابقة على التدريج، ومع ذلك أيضا ينكرون على النبي ما تنزلت به كتب الله، فيقول كأنه أنكروا عليه نبوءته بشر وأنكروا عليه مجيء الكتاب متدرج وكتب الله كلها نزلت كذلك. هذه ليست مسألة قطعية حتى يقال إن منكرها كافر أو مبتدع، ليس كذلك، وإنما عندي شبهة واحدة في مسألة ما قرره هؤلاء من كتب الله نزلت متدرجة، هو أنها نزلت مكتوبة ولم يكن أحد من بلا إله قبل أن نبينا محمد يتلقى الوحي الرسالة الخاصة مقروءة إلا أن يصدر، وأنزل عليك كتابا لا يغسله الماء، بمعنى ليس مسطرا في صحف مجلة فيمحى بمحوها، وإنما تحفظه في صدرك، قل وآيات يقول وآيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إذن نزل هنا مجيئها على اللمح بمعنى التدرج، وفي هنا شبه غاية، لأنه كان يقول إن بإمكاننا أن نحاكيه مدى لا ينزل على هدنا، قال هي ترجيه جيه بمثله متدرجا، ونعلم أن التدرج يعني أقل نجم نازل هذا صحيح خمس آيات، بينما أقل الصور متحدة بها ثلاث آيات، فهي أقل من النجم، من إذا كان متاركما ونزله تفرقا فهلموا جئوا به نجوما، جئوا بنجم من نجومه، إن كنتم في ريب من المنزل منا على عبدنا، وهذا ضمنا فيه شهادة من الله على أن هذا وحي منزل منه وعلى أن متلقيه عبد من عبادي، ولو دي هنا تعني أنه لا يجد ولا ينقص، متلقي لما وحي إليه من الصحيح واحدة، وثانيا تمثلت فيه الصفة التي أمرنا بها في أول المطالب الكبرى، و ويعبدوا ربكم. فالذي نزله على عبدين شهد له الله بأنه عبده حقيقة، مقر له بالعبودية ومستحق لهذه الصفة. هذه التي تنفرون منها وينفرون من المخاصة أن يكون عبد لله، هذا الذي تنكرون عليه هو أحد عبيدنا، أحد عبادنا. وأن هذه العبادة التي دعيتم إليها أسمى مقام ارتفع إليه النبي فضلا من دونه. إذن فكأنه فيه دفعا لأنفة فيهم بأن يتعبدوا لله جل في علاه. هذه عبودية ترفع من شأنكم. وهنا يجيئنا يعني ما يفيده الالتفات، حسن بقين يقول أصل إن كنتم في ريب مما نزله على عبده، وعبدوا ربكم وإن كنتم في ريب مما نزله على عبده، فرجع عن غيب إلى تكلم، نزلنا ما نزله نزلنا على. فهذا انتقل من أسلوب الغيبة إلى أسلوب التكلم، وهذا نوع من انتقالات الستة المعروفة في الالتفات، وفيها تنويه وغاية التفات إلى أن هذا المنجلغ نزلنا، فهو في مقام العلو إنزالا، وهذا الذي تنزل إليه هو في مقام الإضافة شريفا. وعنوان العبودية ذكر رسول الله بعنوان العبادة والعبودية تنويه وغاية، وهذا مضطرد في القرآن سبق لنا في كل مقامات السيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنويه جاء وصفه بالعبد، لماذا؟ للإشعار بأن هذه العبودية التي تأنفون منها عبودية شرف، هي عكس العبودية التي تأنفون منها. وكان فعلا الأحرار في المخاصين ينفون من العبودية، ولكن للمماثل بصفة القهر من مماثل، بينما هذه عبودية لله العلي والتي تحررك من عبودية لسوى، ولا مدخل للتحرير إلا من باب العبودية لله، لتحررك حتى من عبودية لهواك. أفرأيت من اتخذ إله هواه. إذن الالتفات جاء للتنويه بالمنزل كتابا وبالمنزل عليه رسولا في سياق التحدي، تحدي من الذين خامرهم ريب إجاء القتال بسبب من الأسباب، مجيئه من مماثل بشر أو مجيئه من كلام مماثل، لأنهم يتكلمون بأحرفه وبجمله وهم فصحاء القول. في الربا من أين جاءتهم؟ بالمداخل من المتكلم بشر، وهذا المتكلم به كلام من جنس ألف لام ميم، طلعت التحدي التي تقول لك انظر إلى هذه الأحرف التي بها تنصق ومنها تتكلم، وتجيء بكلام الفصحاء يتفاوتون بحسب استعمالهم لهذه الكلمات والأحرف، ومع ذلك لن يسمو خطابهم إلى مقام الكتاب. فمجيء الكتاب إذن بأصح المعاني في أبدع الأساليب والألفاظ بأحكم النظم على مستوى تنقطع دونه رقاب الفصحاء، تتساقط دونه القدر، هذا هو الذي أعجزهم شأنه بالنسبة للكتاب، مجيئه على هذا النمط. ولذلك إذا تجاوزنا هذه الأنواع من التنويه الالتفات في المنجل عليه إلى صيغة التحدي هي فأتوا، وتطلب ليس طلب تعبدي منه وطلب تعجيزي، طلب التحدي حين تطالب واحد بما لا يقدر عليه، بما تعلم أنه لا يقدر عليه، يكون هذا مطالبة بالتحدي أسلوب فأتوا بسورة من مثله. فالأمر هنا للتعجيز، ولكن وفيه أيضا للتحقق، تتحقق بآية نفسية ليك، هل تقدر أن تجيء بمثله؟ أيها المرتابون جيئوا بمثل صورة واحدة، تنوين للتنكير بصورة، أي صورة، هذا من المعاني التي يجيء لها تنكير، تنكير يجيء للتعريف والتكتير ويجيء لها لعلل من الوان التنكير معناه بأي صورة. ف فاصدقوا بأقصارها وهي سورة الكوثر، 3 آية أقل الجمع الصحيح، سورة الكوثر يقع التحجي بها. وقوله مين مثله في إعفاء له من أن يحققوا كل شروط المماجلة، لأن وجوه التحجي متكترة، تكثر ارتياب المرتابين يقول أهل العلم، ولكن جماعها وملاكها هنا نظامه عصفه تركيبه أسلوبه نظامه إعلامه أحكامه آثاره في النفوس والمتلقي، سر أثره في النفوس حين تسمعه. ألوان من خصائص للكتاب تفرد بها، تقطع رقاب أهل الارتياب في أي جانب، والمجمع عليه بدليل آيات التحدي الأخرى أنه يرجع لنظمه المحكم، هذا النظم البجيء الذي شاء عليه، ولكن النظم يلتئم من مجموعه مسمى صورة ذات مطلع ومقطع وعنوان تعالج من خلاله نمطا موضوعيا متفردا هو معنى الصورة. وإليك قال سيدنا الباقلاني رحمه الله الطيبي وغيره أن سر التحجي بالصورة لا بمقدارها من الآية كما ذهب إليه البعض، التحجي يقع بالصورة ولا يقع بجملة آيات كيف متفق. لماذا؟ لأن الصورة ترجع لمعنى ذلك المنتظم الملتئم من أجزاء ذات مقطع ومطلع ذات استهلال وإكمال ومناسبات وصال وانتقال تعالج موضوعا واحدا. هذا النظم الخاص المسمى صورة، لأن إذا أطلقت صورة انصرفت إلى حد فصول الكتاب مترجمة توقيفا، بقرة، آل عمران، النساء، مائدة، وترجمة أي المعدات عنوان توقيف. فالطائفة من الآية المترجمة توقيفا التي أقلها أقل الجمع عدد آي فما فوقها، الصورة لا تقال إلا للكتاب فهي من الأسماء الخاصة، فلا يقال صورة من كتاب من صحيح البخاري أو صورة من صحيح مسلم، صورة فصل من الكتاب. وهذه تحل لنا مشاكل عندنا تبدو في الظاهر في الآية، لأن عند أهل العلم قالوا إمعانا في تحجي الكلام العربي الذي نزل القرآن ابتداء لأهله، إمعانا في التحجي أن ما عندهم من الكلام الذي يفخرون به وهم أئمة البيان أن يسمى مجموعه ديوانا، والفصل منه قصيدة، والمقطع من مندرج تحت القصيدة بيت، وآخر البيت قافية، فجاءت أسامي الكتاب في هذه الجوانب مختلفة تماما، مجموعه كتاب أو قرآن، ومقطع منه المتعين سورة، والجملة داخل الصورة آية، وآخر الآية فاصلة أو رأس آية، هذه كلها مخالفة لأسامي كلام العرب، ودائما في التحجي والمقابلة. يقول تعالى بسورة وهم يعلمون تحيل من حيث تسمية وأسماء الأجناس أعلام معاني تفيد أصولها في الدلالة، هنا سورة إما أن تكون من سور الذي يفيد معنى الإحاصة كسور المدينة أو كالسوار الذي يحيط بالمعصوم حلية تجميل، كالسور المرتفع لأنه لم يكن سورا مميزا لمحتواه من قرى من مساكن مميز لهذه المجموعة المنتظمة بمساكنها وساكنتها والذي نعطف فيه مطلعه على مقطعه مكون لباب المدخل كما السور، في معنى الارتفاع في معنى الاجتماع والناظمية في معنى حلية المعصم في معنى الانعطاف في معنى التميز، كل ذلك في معنى السورة. قلت أخذوا منا صورة فصل من الكتاب الذي له مميزاته وخصوصيته. أي طائفة من آي الكتاب في أقل الجميع ذات مبجائي ومقطع تعالج نمطا من موضوع معين أو مواضيع لها صلة ببعضها. هذه الصورة. أو قل من السؤر وإن أدكتنا فيه ضعف من جهة النقل، لأنه يعني قال أنا أحتي لو نطقتها صور معناه أنك همزتها، وإن قلنا أن الأصل همز ثم خففت مثلها، فيقول من أسأر معناه أبقى الشيء، ولكن ورد الشائر في هذه المعاني أخرى لا يصحب فيها معنى البقية، والشائر تدل على الجمع الصحيح أو على الجمع الباقي، لكن صور بقية من ذاهب كثير هذه لا تتصور في معنى الصورة، فإذا استصحابها في معنى الصورة فيه ضعف كما يقول بعض العلم بالتفسير. إذا بقى معنى صور على أن الواو فيها أصلية وعليه فمجيئها من معنى الإحاصة، لأن الصورة ذات صور فعلا لها مصلح ومقطع ومترجمة بعنوان معين، فكل هذه الأشياء تجعلها محيطة بمعان ومحيطة بجملة آية وتحت عنوان معين ولها مبدأ ومسار ومقطع ختامي، كل هذه من معاني التصوير. وفي حكمة التصوير عقد أهل العلم بعلوم القرآن بابا مطولا لماذا جاء القرآن على صور. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. آمين. الحمد لله.